بل هو صفة تليق بالله عز وجل. لا تنتفي معه الحكمة بخلاف رضا المخلوق. رضا المخلوق قد تنتفي معه الحكمة، فإن الإنسان إذا رضي عن شخص مثلا فإن رضاه عنه قد تحمله العاطفة على أن يرضى منه بكل شيء، ولا يضبط نفسه في معاملته لشدة رضاه عنه. أولا، ولهذا يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ، لكن رضا الله عز وجل لا، رضا مقوم بالحكمة، كما أن غضب المخلوق نعم ليس كغضب الخالق، لأن غضب المخلوق قد يخرجه عن الحكمة لشدة غضبه، أما غضب الخالق فلا. طيب، السخط كذلك، نقول إن السخط صفة من صفات الله عز وجل وهو حقيقة. وأما من فسر الرضا بالثواب أو بإرادة الثواب، وفسر السخط بالعقاب أو بإرادة العقاب، فإن قوله مردود عليه. كيف مردود عليه؟ لأنه على رأيه يصح أن نقول إن الله لا يرضى، ولا لا؟ نعم، لأن إذا قال معنى رضي أي أراد أن يثيب أنا ما يرضى، وأن نقول إن الله لا يسخط، وهم لا يقولون بكذلك. لو قالوا إن الله لا يرضى لكفروا، لو قالوا إن الله لا يسخط لكفروا، لأنهم جحدوا ما أخبر الله به عن نفسه، لكنهم أولوها تأويلا. لكن هذا التأويل حقيقته أنه يستلزم جواز نفي الرضا. نعم، لأن المجاز معناه أنه ينفي الحقيقة، ينفي الحقيقة، وهذا أمر خطير جدا. ولهذا ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه ابن تيمية في كتاب الإيمان له بينا جزاهم الله خيرا أنه لا مجاز في القرآن، بل لا مجاز في اللغة العربية كلها، خلافا لمن قال إن كل قول يقوله الإنسان فهو مجاز، كل قول. نعم، حتى إذا قلت قال محمد كذا وكذا يقول هذا مجاز. نعم، صنعت كذا هذا مجاز، وكل شيء في اللغة فهو مجاز. هذان طرفان، لكن الطرف الأول أنه لا مجاز في اللغة هو الحقيقة والصواب. وقوله وسخط على صاحبيك فيه دليل على أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء، ولا يلزم أن تكون المصاحبة مقارنة، لا يلزم. نعم، فإن الصاحب معناها الذي يشبه هذا الشيء، فصاحب هنا بمعنى من يشبه حالك في أن الله تعالى أنعم عليه بعد البؤس ثم حصل ما حصل منه. نعم، شيخنا. نعم، بعض الناس يستدلون يقول ان الشخص الثاني له كل المجاز، نفى يعني نفى المجاز اللي قلت عنها، كان كله يردد هذه العباره، فيستدل ان ما يجوز تنفي المجاز، يستدل بآية ما يكون من نجوى ثلاث الا هو رابع. نعم، فكيف يتعاملون الشخص الثاني معه؟ لازم لا يتعامل مع هذا، يقول لا بتمني مجاز، يقول حقيقة، يقول حقيقة لكن الله على العرش، ولازم من كون المعية حقيقة أن يكون الله في المكان الذي أنت فيه. هذا القمر نقول معنا وهو السماء. تفسير الآية ماذا يعني بالآية عبد الوهاب؟ ماذا يعني بها؟ نعم، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ما ضراء مست فيقول أن هذا لي. وسبق لنا تفسيره، وأن المراد بقوله أذقناه الضمير يعود على الإنسان باعتبار الجنس. طيب، قوله هذا لي، اللام في معنى عبد الرحمن استحقاق، نعم، يعني أني حقيق به وجدير به. طيب الثانية يقول ما معنى قوله فيقول إن هذا لي فأفهمنا، ما معنى قوله إنما أوتيته على علم؟ مصطفى، يعني على علم من يجيبه الناس، هذا قول، وعلى علم الله أنما يستحقه. نعم، فيكون في على المعنى الأول، يعني العلم يعود إليه، إليه هو، فجحد نعمة الله عليه به وجعل هذا من كسبه وكده وفهمه وعلمه. وعلى الثانية أن الله هو العليم لأنه يستحق، نسبه إلى الله لكنه نسبه إلى الله لكنه لا يكون مدنيا على الله تعالى بعمله، كأنه يقول إن الله أعطاني يعني لا تفضلا منه ولكن لأني مستحق لذلك. وعلى الوجهين جميعا ففيه كفران بالنعمة. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة، يعني قصة الثلاث، وقد سبق لنا فيها ذكر عبر كثيرة، والذي ذكرناه ليس استيعابا. من ذلك الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى، أذكر وجها من الفروق، الفروق بين هؤلاء الثلاثة. أول وجه من الفروق أن الأعمى أن هؤلاء طلبوا ما يعني اللون الحسن والجلد الحسن وأعلى شيء، والأعمى طلب يعني الكفاية، الكفاية صح، هذه واحد. ثاني حجر لأن اعترف بنعمة الله عز وجل، وهم جحد بنعمة. طيب ثالثة أنهم طلبوا من أعلى الأموال من أحسن الأموال، نعم، زائل بن عبطل وهو طلب من وظائفها دون ذلك. طيب صح. أيضا رابع طلب من الناس مساعدة، من الناس مساعدة قال خذ ما شئت، نعم، دم على جوده وكرمه وإخلاص، وإخلاص، نعم، يعني قال لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. طيب بخلاف أولئك فإنهم كانوا أشحاء بخلاء منكرين نعمة الله. وفيها من العبر اختبار الله عز وجل العبادة بما أنعم الله به عليه. وفيها أن الملائكة قد تتشكل وتتلون لكن بأمر الله سبحانه وتعالى، نعم. وفيها أن التذكير بالأحوال يكون بالأقوال ويكون بالأفعال والهيئات، لأن هذا الملك ذكرهم بحالهم بالأقوال والهيئات، بالأقوال والهيئات. وفيها أنه يجوز أن ينسب الإنسان نفسه أو أن ينسب إلى نفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار، لقوله الملك إنه فقير وابن سبيل انقطع فيه الخلاف. وفيه أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة، ولهذا قال قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أما مناسبة للتوحيد فظاهر،